معرفة كثير من أفراده وهي تحتمل أكثر، ولذلك لم نبحث في أنصباء الزكاة ولا في زكاة المواشي ولا في زكاة الخارج من الأرض ومقاديرها ولا في أوقاص الزكاة ما فيه وقص وما ليس فيه وقص، لأنها أولا يختص بالحاجة إليها من عنده مال زكوي من جنسها وهم المزارعون أو البوادي، وثانيا مشهورة ومتكررة بخلاف زكاة النقود وزكاة التجارة وزكاة الديون وزكاة الحلي وما أشبهها. وكذلك أهل الزكاة من يستحقها، والزكاة العارضة مثل زكاة الفطر وإخراج الزكاة وقت الإخراج، فإنها فيها مسائل تحتاج إلى أن يجدد البحث فيها. وإن كانت مع ذلك متكررة ولكن من باب التأكيد فيها والزيادة لمعرفة معانيها. بحثنا في زكاة التجارة، وهي كل مال معد للتنمية بالبيع والشراء، أي زكاة العروض التي تعرض للبيع ويستبدل بها غيرها. هذا النوع هو أكثر أموال الناس، يعني أكثر الذين عندهم أموال هم أهل التجارات الذين يشترون السلع يعرضونها للبيع ويربحون فيها وتتنامى أموالهم بسببها. ولأجل ذلك تكثر المتاجر والدكاكين وتمتلئ بالسلع ويسارعون إلى تنمية أموالهم بهذه التجارة، فهي أهم ما يهتم بمعرفته. وقد دل على أخذ الزكاة منها عموم الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن هذه الآية عامة: خذ من أموالهم. كذلك عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في سورة المعارج وفي سورة الذاريات: والذين في أموالهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا الحق هو الزكاة في أموالهم، فيعم أموال التجارة. ومن الأدلة عليه حديث الحسن عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبايع. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني والطبراني، لكن ضعفه بعض العلماء كابن حزم والألباني. هو يقال لا يضر التضعيف، فإن العمل عليه ولو كان ضعيفا، لأنه موافق للواقع، موافق لأن الناس يزكون ما يعدونه للبيع. أما ما ليس للبيع فليس فيه زكاة، لأنه لا يتنامى. فإذا اشترى إنسان غنما ليحلبها فليس فيها زكاة، أو بقرة لينتضح عليها، أو بعيرا ليركبه وقت الركوب، ومثله سيارة يركبها، فهذه لم يعدها للبيع لأنها لا تتنامى، مثل أوانيه التي يطبخ فيها أو يشرب فيها، وفرشه التي يفترشها، وثيابه التي يلبسها، وبيوته التي يسكنها. هذه ليست للبيع، وإنما هي للاستعمال، فلذلك لا زكاة فيها. يستثنى من ذلك كما تقدم زكاة الحلي لأنه ليس من الضروري، ولأن الناس قد يسرفون في اقتنائه، ولأنه من جنس النقود أي من جنس ما يضرب نقدا، بخلاف الأدوات المواعين والقرب والقدور والصحون والكؤوس التي يشرب فيها، فهذه ليست للبيع فلا زكاة فيها. ثم إذا كان هذا الحديث ضعيفا فإنه قد روي أيضا ما يؤيده، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجمع الزكاة من التجار. في حديث أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الزكاة، يعني على زكاة التجارات، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. الحديث مذكور في عمدة الأحكام، فهو متفق على صحته. فهذا الحديث فيه دليل على أنه كان يبعث على جمع زكاة التجارة، لأن هؤلاء ما عندهم إلا تجارة، ليسوا أهل حروث وليسوا أهل مواشي، فزكاتهم إنما هي تجارة كانوا يتجرون بها. عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، وذلك لأن ما عنده من الأدوات ليس للتجارة ولكنه وقف، كل ما عنده فإنه وقف، قد احتبسها في سبيل الله أي سبلها، فعنده دروع كثيرة جعلها في سبيل الله، عندما يخرجون للقتال يعطيهم يلبسون هذه الدروع، عنده سيوف مسبلة أيضا ليست للبيع، عنده رماح، عنده خناجر، عنده خيول ليست للبيع ولكنها وقف. وهذا دليل على أن الوقف ليس بزكوي، الأوقاف التي تسبل لا زكاة فيها، معنى أن الإنسان إذا سبل هذا الدكان أو سبل هذه العمارة فإن غلته تصرف في وجوه الخير ولا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين، تصرف في وجوه البر. وكذلك إذا كانت تستعمل فيما وقفت فيه فإنها لا تزكى. فالحاصل أنه عذر خالدا حيث لم يكن عنده مال إلا هذه الأعتاد. كذلك أيضا تحمل زكاة العباس، وذلك لأنه قد تعجل منه الزكاة. ففي حديث آخر أنه قال إنا كنا احتاجنا فأقرضنا العباس زكاة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها معها، فتحملها عن العباس وتحمل يعني زكاة سنة أخرى. كذلك حديث ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. العروض اسم للسلع التي تعرض للبيع، سميت بذلك لأنها تعرض اليوم فتشترى، ثم يشترى بدلها فيعرض ويشترى، ثم يأتي ببدلها فيعرضه ويبيعه. هذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن ما كان للتجارة فإنه يزكى. هذا الأثر رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ورواه عبد الله بن أحمد وصححه، فهو ثابت يدل على شهرة زكاة التجارة عند الصحابة. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا في كتابه المسمى بالإجماع، حكى إجماع علماء الأمة على أن في التجارات زكاة، أن الأموال التي يتجر فيها تزكى. قالوا إذا كانت الأثمان تزكى ولو كانت مجمدة فبطريق الأولى إذا جعلت الأثمان في سلع تتنامى وتكثر فإنه بطريق الأولى أن تزكى. فمن كان مثلا عنده 10,000 في صندوقه فإنه إذا حال عليه الحول يزكيها، فبطريق الأولى إذا أخرجها من صندوقه واشترى بها مثلا أكسية، اشترى الأكسية 10,000 وبعد 5 أيام أو 10 أو شهر باع هذه الأكسية فاجتمع من ثمنها 11,000 أو 12,000 ربح فيها، أفلا يكون فيها زكاة؟ لا بد أن يكون فيها زكاة كما في أصلها الذي هو رأس مالها. ننتبه إلى أن زكاة عروض التجارة مجمع عليها، لا خلاف بين الأمة في ذلك. ثم ننتقل إلى هل الدين يمنع الزكاة؟ في ذلك خلاف. هناك من يقول لا يمنع الزكاة، يستدلون بأن العمال يأتون إلى صاحب المال ويأخذون زكاة ماله ولا يسألونه هل عليه دين، وقد يكون بعض أولئك أصحاب الأموال عليه دين يستغرق المال، يستغرق ماله كله ومع ذلك يدفع الزكاة. والقول الثاني أنه يمنع الزكاة، وذلك لأن هذا الدين قد شغل ذمة صاحبه فهو مطالب به وملزم بدفعه، والمال الذي عنده يتجر فيه أو ينميه كماشية أو حرث يعتبر مملوكا لغيره كرهن أو نحوه. فإذا هذا لو طالبه أهل الدين لأخذوا ما كان عنده، أخذوا هذه المواشي وأخذوا هذه التجارة مقابل دينهم الذي في ذمته، فكأنه فقير ليس بمالك. والصدقة تؤخذ من الأغنياء، وهذا المدين الذي ماله مستغرق بالديون يعتبر من الفقراء لا يعتبر من الأغنياء. والحديث يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان يقول للصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عنده دين فليسقطه وليخرج زكاة ماله، فيفيد بأنهم كانوا يحسمون الدين من المال الذي عندهم ويخرجون زكاة الباقي. وهناك قول ثالث ولعله الأقرب، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الخفية دون الأموال الظاهرة. الأموال الخفية مثل التجارة ومثل النقود، هذه صاحبها هو الذي يعلم عددها ويعلم ما له وما عليه فيها، فيعتبر كأنه مؤتمن على هذه الأموال ولا يجوز أن يؤخذ منه بغير اختياره شيء، ولا يقال عندك كذا وكذا، فإذا قال ما عندي إلا كذا يصدق، لأن هذه الأموال خفية. فإذا كان عليه دين أسقطه من النقود التي له مثلا في البنوك أو من التجارة التي له في مستودعاته وفي دكاكينه، يسقط ما عليه من الدين ويزكي الباقي. وقد ذكرنا أن الدين يزكى إذا كان على ملي دون ما إذا كان على مماطل. فالحاصل أنه في هذه الحال الدين الذي في ذمة هذا التاجر يزكيه أهله لأنهم يعرفون أنه تاجر وقادر على أن يوفي، فإذا كانوا سوف يزكونه فلا يزكيه هو، لأنه حينئذ يكون مزكا مرتين. مثال ذلك إذا كان هذا التاجر عنده لك 50,000 دين وتجارته تقارب 100,000، فإذا قلنا له زك 100,000، عد ما كان عندك من الكراتين، عد ما عندك من الأكياس، عد ما عندك من العلب، وعد ما عندك من الثياب ومنها، وإذا هي 100,000 زكها. ألزمناه بأن يزكي 100,000، وألزمنا صاحب الدين الذي هو 50 أن يزكي 50، فأصبحت هذه 100,000 زكيت كلها، ثم زكي نصفها. 50,000 زكيت مرتين، زكاها المتصرف الذي هي بيده هو التاجر، وزكاها مالك الدين الذي هو طرف ثاني. يكون في هذا شيء من التعدي حيث زكي المال مرتين. فنقول نزل ما عليه ذمتك من الدين ليزكيه أهله، وأنت تزكي الباقي. أما الأموال الظاهرة فلا يسقط الدين منها شيئا. الأموال الظاهرة مثل الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام. العامل إذا أتى خرس الزرع، خرس النخل، الفقراء مثلا يرون هذا النخل ويعرفون أن لهم حق فيه، يرون هذا البر وتتشوف نفوسهم إلى حقهم فيه، يرون هذه الإبل أو هذه الأغنام يرون أنها زكوية ينتظرون أن يعطوا حقهم منها، ولا يهمهم كون صاحبها مدينا أو غير مدين. فلذلك تحمل الأحاديث التي فيها أن العمال لا يسألون أصحاب الأموال عن الدين تحمل على الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، فهذه تزكى ولو كان على صاحبها دين. ويكثر تحمل أصحاب الحروث للديون، يشتري الآن مثلا بمليون أو نصف المليون ماكينات ومضخات وقرنبات ومواصير وما أشبه ذلك، ثم يزرع، وإذا زرع وأدخل زرعه في الصوامع فإنهم يحسمون عليه الزكاة. ولو أنه مدين بمليون أو بنصف مليون يحسمونها عليه، وذلك لأن هذا من الأموال الظاهرة، فالأموال الظاهرة تخرج زكاتها ولو كان صاحبها مدينا. فعرفنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وأن الأوسط أن الزكاة تخرج من الأموال الظاهرة ولو كان صاحبها مدينا دون الأموال الباطنة، فلا يخرج منها إلا ما بقي بعد إسقاط الدين أو مقداره. قد تقدم لنا أن ذكرنا الدين الذي على الملي، قلنا هنا إن هذا الدين الذي على ملي يزكيه صاحبه. وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهم آثارا عن علي وعائشة وابن عمر أنهم كانوا لا يرون في الدين زكاة حتى يقبض، ويريدون بذلك الدين الذي على ملي الذي على مماطل أو على معسر. وقد عرفنا فيما سبق الفرق بين المليء وغيره. ورد أيضا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما قولهم لا زكاة في مال الضمار، لا زكاة في مال الضمار، ويراد به المال الضال الذي لا يرجى رجوعه كالمغصوب والضائع أو الذي على معسر يظن أنه لا يقدر على رده، فيقولون مثل هذا لا زكاة فيه. إذا كان لك دائن على معسر تعرف مضى عليه 10 سنين 20 سنة ولا يزداد إلا عسارا، فلو زكيته لذهب، وربما تزكيه بأكثر منه. كذلك إذا ظل مالك فقدته عينا أو دابة أو دواب ضاع، هل هذه الحال أيضا لا تزكيه وأنت لا تدري هل يرجع أم لا يرجع؟ لا زكاة في مال الضمار، فإذا رجع فإنك تستقبل به حولك. ومثله المغصوب، إذا تخلصت من الغاصب خلصته فإنك تستقبل به حولك. ننتهي من هذا، بقي عندنا بحث يسير في زكاة الفطر، معروفة ومتكررة في كل سنة في آخر رمضان يتكلم عنها الخطباء وكذلك الوعاظ ونحوهم. الحديث الذي فيها في موطأ مالك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هذه اللفظة من المسلمين تفرد بها مالك، ومالك ثقة مقبول. وفائدتها أن الزكاة لا تخرج الفطرة لا تخرج عن الكافر، فإذا كان عنده مملوك كافر فإنه لا يخرج عنه، وذلك لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر ليس أهلا للتطهير ولأنه لا يصوم. ومثله في هذه الأزمنة الخدام، إذا كان عنده خادمة أو سائق غير مسلم معلوم أنه لا يصوم فلا يخرج عنه زكاة الفطر لأنه ليس أهلا أن يطهر. أخذوا هذا من هذه الكلمة من المسلمين. أما نوع هذه الزكاة ورد في حديث أبي سعيد 5 أنواع: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. والآلة تخصيصها أنها كانت القوت المعتاد في ذلك الزمان، يعني قوتهم الذي يغلب عليهم استعماله والاقتيات به لا يخرج عن هذه 5، فاقتصر عليها. الأقط يكون عند البوادي غالبا ويكون قوتهم، قد يتقوتون به نصف السنة أو ربع السنة. والزبيب يوجد عند أهل المدن كالمدينة والعراق ونحوهم، واليمن يوجد عندهم الزبيب الذي هو ثمر العنب، بعدما ينضج يترك في شجرة حتى يزبب ثم يجذونه ويأكلونه كما يأكلون التمر، فيخرجون فطرة منه، وذلك لأنه قوت. أما البر والشعير والتمر فإنها عامة. كان ابن عمر يختار إخراجها من التمر لأنه أيسر مؤونة، يعني لا يحتاج إلى كلفة، الفقير إذا أتاه التمر يأكله دون أن يحتاج إلى إصلاحات. وإذا أراد إخراج ما هو أنفع فهو أفضل، ينظر ما هو أنفع للفقراء فيخرجه، لأن القصد من ذلك إغناء الفقراء يوم العيد عن التطوف والتسول، لأن يوم العيد يوم يظهر الناس فيه الفرح والاستبشار والاستغناء. فإذا كان هذا الإنسان سيذل نفسه ويمد يده ويتكفف الناس فإن هذا فيه هوان له وحقارة، فإذا أعطي في يوم العيد ما يكفيه ويسد هاقته اكتفى بذلك فلذلك قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فيعطون الشيء الذي يأكلونه وينتفعون به. إن كان الغالب على طعامهم التمر فضل أن يعطوا، وإن كان الغالب على أكلهم وقوتهم البر وهو أغلى فيعطون منه، وإن كان الموجود المتوفر الذي يستعملونه هو الشعير أعطوا منه، وهكذا. ثم نظر كثير من العلماء وقالوا إذا كان الحكمة أنهم يسد فاقتهم وأنهم يأكلونه، فإننا نعطيهم من الشيء الذي يأكلونه وننظر إلى أغلب ما يتقوتون منه. فنظروا في هذه البلاد وإلى أكثر الناس طعامهم الأرز، فأفتى مشايخنا بأنه يجوز دفعها من الأرز لأنه قوت البلد الغالب، حتى إذا جاءت الفقير يأكلها ويتقوت بها، لأنه قد أخذ على الأكل بنفسه وعياله من هذا الأرز، لأنه أسهل استعمالا بخلاف البر، فإنه يحتاج إلى طحن وإلى تصفية وإلى وإلى. أجازوا أن تدفع من الأرز. وإذا كان هناك من يستعمل قوتا غيره دفعوا من قوت البلد، إذا كانوا يستعملون الذرة دفعوا منها، أو يستعملون الدخن دفعوا منه، أو غيره مما يستعمل طعاما وقوتا يتقوت به. أما مقداره فحدد بأنه صاع في حديث أبي سعيد وابن عمر، صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من آقط. كلمة صاع من طعام ما المراد بها؟ فسر في رواية أخرى أنه البر، صاع من بر، وأطلق عليها الطعام لأنه هو الذي يغلب الاقتيات به قبل توفر الأرز، غالب قوت الناس من هذا الطعام الذي هو البر، أطلق أنه صاع. وما زال الناس يخرجون صاعا، لكن في عهد معاوية رأى أن كثيرا من الناس يخرجون الشعير صاعا من شعير، وأن الشعير الذي يخرجونه يعطونه الفقير لا يأكله، بل يجعله علفا لغنمه أو بقره، فقال أرى أنهم يدفعون نصف صاع من البر حتى يؤكل أولى من كونهم يدفعون صاعا من الشعير الذي لا يؤكل. كأن الناس في زمانه قد توسعوا، صار عندهم سعة، فصاروا لا يأكلون خبز الشعير، لأنه يحتاج إلى خبز تصفية وإلى نخل وإلى وإلى. فصاروا إذا أعطي أحدهم شعيرا أعطاه علفا لدوابه، فاقترح أن يخرجوا نصف صاع من بر، نظرا إلى أن القيمة متساوية، وربما كانت أفضل، يعني أن البر إذا كان يساوي مثلا 4 دراهم الصاع، فالشعير يساوي درهم ونصف أو درهما أو درهمين. هذا الاختيار أخذ به بعض الناس، فقالوا نخرج نصف صاع من بر يؤكل أفضل من أن نخرج صاع من شعير لا يؤكل. ولكن أبو سعيد الذين والصحابة الأولون استمروا على ما هم عليه من إخراج صاع كامل حتى من البر، فيقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كان كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنهم اختاروا الصاع كاملا من البر. بقي مسألة وهي إخراج القيمة، هل يجوز أم لا؟ أجازه الحنفية وزعموا أنها قد تكون أنفع للفقير أن يعطى القيمة حتى يتصرف فيها، فإنه قد يكون عنده طعام متوفر ولكن بحاجة إلى كسوة وبحاجة إلى أواني أو بحاجة إلى دفع أجرة سكن أو نحو ذلك، فإذا أعطي القيمة توفر عنده مال يقضي به حوائجه. وإذا أعطي هذه الأصع فقد يبيعها بنصف الثمن وينفقها في حوائجه الأخرى، فلا يكون منتفعا بهذه العين ويكون قد باعها برخص. فيقولون إذا كنت سوف تشتري الصاع مثلا بخمسة وعندك عشرة أنفار فطرتهم بخمسين ريالا، فإذا اشتريت مثلا عشرة آصع خمسين ريال وأعطيتها للفقير الذي ليس بحاجة إلى هذا الطعام ولكنه بحاجة إلى كسوة، فقد يضطر إلى بيع هذه العشرة الآصع بأربعين أو بثلاثين بنصف الثمن أو بأقل أو بأكثر. فكونك تعطيها الخمسين أولى وأنفع، هذا تعليل الحنفية. أما الجمهور فقالوا لا، بل يخرجها طعاما، وذلك لأن النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمر بإخراجها نقودا بل أمر بإخراجها طعاما. ولا شك أن هذا هو الأصل. وإذا أعطيناها الفقير طعاما اخترنا الفقير الذي هو بحاجة إلى الطعام ليتقوت به، وإذا باعه فإنه هو الذي ملكه، فلا يعتبر هذا تقصيرا من الدافع. المسألة تكلم عليها الشيخ ابن عثيمين في مجالس شهر رمضان، وأورد أدلة وتوجيهات في الرد على من يقول تخرج القيمة. وبهذا ننتهي من الزكاة. عندنا في الصوم مسائل نمر عليها بسرعة. أولا تكلموا على الحكمة في شرعية الصيام، وذكروا في وظائف شهر رمضان حكما كثيرة، وبعضهم قال إنه تعبد، تعبد الله تعالى بترك هذه الطعام حتى والشراب والنكاح حتى يظهر من يطيعه ممن يعصيه، ولله في شرعه حكم. ثانيا متى يصام؟ ذكروا أنه يصام إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان ثلاثين إذا لم يروا الهلال. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 مرة 30، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو فأكملوا 30 يوما ثم صوموا. فقوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كأنه يقول اعتمدوا على الهلال ولا تعتمدوا على الحساب. وهل إذا زالت الأمية وعرف الحساب يرجع إلى العلم بالحساب، أو نبقى على الوصف الذي كنا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطال العلماء في ذلك ورجحوا أنهم يبقون على العمل بالرؤية ولو عرفوا الحساب، فلأجل ذلك يقدمون الرؤية على الحساب في هذه الدولة. أما الدول الأخرى فالغالب أنهم يعتمدون على الحساب وعلى ما يسمى بالأرصاد. وتكلم العلماء قديما على تعلم المنازل، قالوا إن القمر منازل، قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، فقالوا تعلم المنازل لأجل معرفة أوقات البذور وأوقات الحصاد ونحوه جائز. فأما تعلمها لأجل معرفة المستقبل من الزمان فلا يجوز، وما يسمى بعلم التنجيم الذي هو من أنواع الشرك. اختلف في صوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم ولم ير الهلال، فأكثر العلماء على أنه لا يصام وأنه يوم الشك. وعليه قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وعن الإمام أحمد رواية أنه يصام يوم الثلاثين إذا حال دون القمر غيم أو قتر. واستدلوا برواية: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا له وقدروا أنه أقل شيء أنه 29. واستدلوا بأن ابن عمر كان يصومه إذا لم ير الهلال ليلة الغيم، كان يصومه. وكذلك عائشة كانت تصومه وتقول: لأن أصوم يوما من شعبان خير أو أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان. يعني أن رمضان مفروض علينا أن نصومه، وشعبان جائز صيامه، ولكن الجمهور على أنه لا يصام حتى يتأكد إما بالرؤية وإما بتمام 30 يوما. لننتقل إلى مسألة الصوم في السفر وفي المرض. الله تعالى رخص المريض والمسافر في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلم الله تعالى أن المريض يكلفه الصوم وكذا المسافر، فرخص لهما في الفطر والقضاء من أيام أخر. لكن هل الفطر لازم وواجب على المسافر كما قاله بعض الظاهرية أو جائز وليس بواجب؟ يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم. روي عن بعض السلف أنهم قالوا: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وفي هذا تشديد، معلوم أن المفطر في الحضر مفرط وأنه مخطئ حيث لا عذر له، فقالوا: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. ولكن هذه المقالة ليست صحيحة. واستدل من أوجب الفطر في السفر كالظاهرية بظاهر الآية، كأنهم يقولون: إن الله أوجب على كل مسافر أن يقضي أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا: من صام في السفر فإنه لا يجزئه عليه أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها التي صامها في السفر فيصوم مرتين. هكذا قالوا. إن كانهم يقولون إن الآية أمر لكل مسافر أن يقضي بدل أيامه، والجمهور قالوا إن الآية فيها تقدير: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة. ويؤيد ذلك أن الله شرع الفطر لأجل التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك يستدل من أجاز الصوم بالسنة، فمن السنة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: كان كثير الأسفار وكان يحب الصيام، فقال: يا رسول الله، إني أحب الصوم في السفر. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. مع كونه تطوع رخص له في الصوم والفطر. ومن الأدلة أيضا حديث أبي الدرداء قال: كنا في سفر في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. قد صام عليه الصلاة والسلام في السفر، وذلك لأنه رأى من نفسه قوة وعلم أن أصحابه سيخدمونه ولا يحتاج إلى خدمة نفسه، فتقرب بالصيام مع شدة هذا الحر رجاء يكون أكثر أعظم من الأجر. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان لغزوة الفتح فصاموا معه 10,000 حتى بلغوا كراع الغميم قرب عسفان، بينهما بين مكة يومين للرواحل. فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك دعا بماء فأفطر والناس ينظرون، وأمرهم أن يفطروا وقال إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. عزم عليهم أن يفطروا فأفطروا، فهذا الدليل على أنه يصام في السفر ويفطر. لكن إذا كان الفطر يقويهم على عدوهم فالأولى أن يفطروا، وأما إذا لم يكن هناك قتال فالأصل أنه يصام ما دام الإنسان يجد من نفسه قوة. ومع ذلك فإن الأفضل إن كان في السفر مشقة، والإنسان إذا صام احتاج أن يخدمه غيره ففطره أفضل حتى يغني نفسه. ويدل عليه قصة صاحب الكساء في حديث عن ابن عمر وغيره وعن أبي موسى فيها الذي كنا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، كأنه يقول الذي يصل إلى هذه الحالة صام وتكلف وصل به الحال إلى أنه يضطجع تحت شجرة ويحتاج أن يظلل عليه على الشجرة بكساء أو نحوه كظل عليها، ويحتاج إلى من يخدمه ومن يرشه ونحو ذلك، فمثل هذا الفطر أفضل. ولهذا قال في الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني أن الله تعالى رخص لكم في مثل هذا الفطر فلا تعذبوا أنفسكم. واستدلوا أيضا بحديث آخر عن جابر قال كنا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا فسقط الصبوة وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فها هنا إذا كان الصيام يؤدي بالصائمين إلى أنهم يسقطون ويحتاجون إلى من يظلل عليهم ومن يصلح فرشهم ومن يصلح طعامهم ومن يسقي ركابهم ومن ينصب لهم ظلا ومن يبني لهم خيمة أو قبة أو نحو ذلك يخدمون، فإن الفطر أفضل حتى يخدم نفسه. أما إذا لم يحتاج إلى من يخدمه ولم يضعف الصوم بل يقوم بنفسه ويعمل بما يحتاجه ولا يكلف غيره إلى خدمته فإنه الحال هذا الصوم أولى به. فالمختار أنه إذا كان هناك مشقة وصعوبة فالفطر أفضل والصوم جائز، وإذا كان ليس هناك صعوبة وليس هناك مشقة فالصوم أفضل والفطر جائز، أي مع المشقة يفضل الفطر ويجوز الصوم، ومع عدم المشقة يفضل الصوم ويجوز الفطر، ومع خفة المشقة يستوي الأمران. ننتهي من هذه المسألة. فيه مسألة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هل الحجامة تفطر أم لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر وقال إن هذا دم يحصل منه مثلا إضعاف البدن فيفطر المحتجم، كما تفطر الحائض لأجل خروج الدم. الكل دم، دم يخرج من البدن، دم الحيض ودم الحجامة. فإذا كان كذلك فإن الجميع يعتبر خارجا، دما خارجا فيفطر. وقد استدل بهذا الحديث وقالوا إنه متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير، منهم شداد وثوبان ورافع بن خديج وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأسامة ومعقل بن يسار وبلال وصفية وأبو موسى وعبد الله بن عمر وغيرهم. وقد خرج ذكر أكثرهم الزركشي في شرح مختصر الخرقي، وكذلك ابن قدامة المغني. فالأحاديث مجموعها يدل على أن له أصل، ولو كان أفرادها فيها مقال. قد يقال لماذا لم تخرج في الصحيحين؟ فالجواب أن في بعضها مقال، ولكن يقوي بعضها بعضا. لو كانت اثنين ثلاثة لقلنا إنها بالضعف لا ينجبر، ولكن بعد تواترها ووصول العدد إلى 19 أو 14 أو نحو ذلك، فإن هذا العدد لا يستهان به، فيدل على أن له أصل. ولم يرد ما يبطله ولا ما يرده، فاختار الإمام أحمد العمل به. أما المحتجم فإنه يفطر لأجل خروج هذا الدم كما تفطر الحائض. أما الحاجم فقالوا إنه يمتص الدم، يجعل فمه في المحجمة ثم يمص الهواء الذي في داخلها، ثم يسد رأسها بقطنة حتى تمتص الدم من العروق. فالغالب أنه يختلط بريقه ولو مجه، ولكن قد لا يتفطن له فيمتلع بعض ريقه فيقع في الفطر، أو أنه ساعد على هذا العمل فحكم بإفطاره. هذا هو القول الصحيح. إذا قلنا إن فطره لأجل امتصاص الدم، فقد يقال إننا في هذه الأزمنة ظهرت محاجم ولا حاجة إلى أن تمص، بل يركبها بيده ويمسكها ويذهب ما فيها من الهواء فتستمسك بالجلدة وتمتص دون أن يمسك يمصها بفمه. ولكن لعل العلة هي كونه ساعد على الإفطار. الجمهور الذين قالوا لا يفطر استدلوا بحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، مروي في البخاري ومروي في غيره من كتب الحديث، احتجم وهو صائم محرم. ولكن الإمام أحمد طعن في ذكر الصوم وقال ليس فيه ذكر الصيام. أصحاب ابن عباس الذين هم أخص به رووا الحديث وقال احتجم وهو محرم، وانفرد عكرمة مع ضعفه بذكر الصوم، وعكرمة ليس بمقبول الرواية دائما. البخاري وثقة وروى عنه، وأما المسلم فلم يقبل روايته ولم يخرج عنه في صحيحه، فدل على أن فيه مقال. انفرد بذكر الصوم احتجم وهو صائم. أصحاب ابن عباس كعطاء وسعيد بن جبير لم يذكروا الصيام، فدل على أنها خطأ من عكرمة، هكذا قال الإمام أحمد. ولكن روي أيضا من طرق أخرى غير طريق عكرمة، فلذلك ثبتوا الحديث وصححوه حيث روي من طرق. ثم أجابوا قالوا إن الإحرام عذر، وذلك لأنه سفر، ما كان محرما وهو مقيم، فلا بد أنه مسافر. احتجم وهو محرم صائم. المحرم لا بد أنه مسافر، فالسفر عذر، فلعله أفطر لم يستمر في صومه وهو محرم. ولا نقل أنه أحرم في رمضان، خرج في رمضان لحجة غزوة الفتح ولم يحرم، دخل على رأسه المغفر، إنما أحرم في ذي القعدة مرارا ولم يكن يصوم، ما صام في عمرة الحديبية ولا في عمرته في ذي القعدة التي هي عمرة القضاء ولا في عمرته مع حجته، ما صام. الأصل أنه مسافر في غير رمضان. يكون ذكر الصيام خطأ، أو أنه كان صائما فأفطر للعذر. فالحاصل أن الجمهور قالوا نأخذ بهذا الحديث الذي في الصحيح، الإمام أحمد مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن الحجامة لا تفطر، والإمام أحمد يرى أنها تفطر، يعني في القول المشهور عن مذهبه، إن كان عنه رواية أخرى أنها لا تفطر. والمسألة لا شك أن فيها شيء من الصعوبة، لذلك الجمهور لا بد أنهم يأتون بأدلة، والحنابلة يأتون بأدلة، وأغلب أدلة الجمهور غير حديث ابن عباس، هذا أفعال بعض الصحابة احتجوا بأن فلانا احتجم وهو صائم ولم يزد على غسل محاجمه، وفلان كذا وكذا. والحنابلة أيضا تدل بأفعال، أن كثيرا من الصحابة إذا أرادوا أن يحتجموا احتجموا ليلا، لا يحتجمون نهارا في رمضان، ما يدل على أنهم يعرفون أن الحجامة تؤثر في الصوم. فكل له وجهة وله دليل. ننتقل، ما حكم قضاء الصوم عن الميت؟ ورد حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا والله ما نقدر، يعني نحن نختار أنه يفطر، وكذلك ما يلحق به من الشرط ونحوه، هذا الذي نختار. وأما ويلحق بذلك إخراج الدم الكثير، تبرع بالدم لمريض يلحق بالحجامة. حديث ابن عمر من مات وعليه صيام، حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا مطلق محمول على ما إذا فرط ذلك الميت قبل موته. إذا كان مثلا أفطر في رمضان لمرض أو لسفر ثم عوفي، أفطر 10 أيام ثم عوفي 10 أيام 20 يوم وتمكن من الصيام ولكنه لم يصوم حتى أتاه الأجل فمات، ففي هذه الحال يقضى عنه، إما أن يصوم عنه أحد أقاربه، وإما أن يتصدق عنه عن كل يوم طعام مسكين. أما إذا لم يفرط فإنه لا يصام عنه. لو مرض مثلا رمضان واستمر في مرضه شوال وذي القعدة ومات في ذي الحجة وهو على فراشه لم يشف من مرضه، فإنه لا قضاء على ورثته ولا عليهم كفارة ولا صدقة، لأنه ما تمكن ولا فرط، بل عذره معه حتى وافاه أجله، فلا قضاء ولا كفارة. هناك خلاف أيضا، هل كل صيام يقضى عن الميت أو صيام دون صيام؟ المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا صيام النذر، وأما صيام التطوع وأما صيام القضاء فإنه يطعم عنه قضاء رمضان. في أحاديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام صيام نذر، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله والله أحق بالوفاء. فقالوا: هذا الحديث في صيام نذر. فخصه الإمام أحمد بصيام النذر، فقال: النذر يصوم عنه وليه، لأن النوم النذر أوجبه على نفسه، فيكون شبيها بالدين الذي ألزم به نفسه، بخلاف صوم الفرض فإنه هو الذي فإن الله تعالى هو الذي فرضه عليه، فلا يصوم عنه أحد. ويحمل عليه الحديث الذي فيه: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا الحديث عن ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه. ما ذكر الصوم، مروي في سنن الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ما ذكر الصوم بل قال فليطعم عنه، يعني أن الواجب الإطعام، وإذا تبرع أحد بالصيام فله ذلك. واستدل الإمام أحمد أيضا بحديث مروي في مصنف عبد الرزاق وسنن أبي داود عن ابن عباس موقوفا من كلام ابن عباس: إذا مرض ثم مات ولم يصوم أطعم عنه، وإن نذر قضي عنه. فخص القضاء بالنذر والإطعام بفطر رمضان لمرض أو نحوه. وكذلك أيضا نقل عن ابن عباس أنه قال: في المريض لا يزال مريضا حتى يموت، ليس عليه شيء، يعني أنه لا يلام، ما تمكن، مرض واستمر به المرض حتى مات، ترك الصيام، قد يترك الصلوات لإغماء أو لعجز أو نحو ذلك فتسقط عنه لأنه معذور، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهكذا أيضا روي مثل هذا مرفوعا في مصنف عبد الرزاق عن عبادة بن نسي مرفوعا: من مرض فلم يزل حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضي حتى مات أطعم عنه. يعني صح أي سلم من المرض وعوفي وتمكن، ولكنه فرط حتى مات. ننتقل في حكم الصوم بدون نية إذا كان تطوعا، يصح بنية من النهار صوم التطوع. دليله حديث عائشة قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء طعام؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فأنشأ الصوم من وقت عدم القدرة على الطعام، فدل على أنه يجوز أن ينوي الصائم النية من النهار إذا كان الصوم نفلا. واشترطوا لذلك شرطين: الشرط الأول أن لا يكون قد أكل أول النهار، فإنه إذا أكل لم يصدق عليه أنه صائم. الشرط الثاني أن تكون نيته قبل الزوال، لأنه إذا زالت الشمس ذهب أكثر النهار، والحكم لأغلب الشيء، فإذا ما أمسك ولا نوى الصيام إلا في النصف الأخير من النهار ما صدق عليه أنه صائم. ثم قالوا: الأعمال بالنيات، فهذا الذي نوى الصيام من النهار لا يثاب إلا على ما بعد النية، أما ما قبل النية فإنه في حكم المفطرين، فلا ثواب له على أول النهار قبل النية وقبل العزم. عكس هذه المسألة، وهو: من أصبح صائما هل يجوز له أن يفطر، سواء كان قضاء أو تطوعا؟ مثلا إذا أصبح الإنسان صائم ثم ناسبت مناسبة أو نزل به ضيف أو دعاه صديق له إلى طعام فأفطر، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مرة فقالت إنه أهدي إلينا حيس، يعني طعام، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فقربته إليه فأكل، فهذا أصبح صائما في هذه الحال ومع ذلك أكل وهو قد عزم الصوم. كذلك مرويا في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب مرفوعة: الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أتم صيامه وإن شاء قطعه. وفي حديث آخر أن بعض الصحابة، أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه وقدم إليهم طعاما، فاعتزل رجل وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم تكلف لكم ودعاكم وأكرمكم وتصوم، أفطر وصم يوما مكانه، يعني استحب له أن يفطر حتى لا يخجل صاحب الطعام وحتى لا يتبرم به أنه دخل ولم يأكل، فرغبه في أن يفطر. كذلك أيضا ذكر في أو روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي حديثا عن عائشة قالت: أهدي لنا طعام وكنا صائمين أنا وحفصة فأكلنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوما يوما مكانه، في رواية: لا عليكما، صوما يوما مكانه. قالوا أيضا أن هذا الاستحباب، يعني كون المتطوع أمير نفسه لا يقتضي أن يقضي ما أفطره لأنه موسع عليه، فإذا أفطر هذا اليوم الذي أفطره لم يكن واجبا عليه حتى يقضيه، ولكن من باب الاستحباب، من باب أنه داخل في عمل بر فأبطله، فعليه آكدية أن يصوم بعده كتكميل لهذا اليوم الذي أفطره. يحدث أن بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان ثم يقدم زوجها من سفر فيحتاج إلى الاستمتاع بها، فهل تمنعه وتقول إني صائمة القضاء؟ القضاء وقته واسع، يستحب له ألا يبطل صومها سيما إذا كان قد مضى أكثر النهار، ولكن له أن يستمتع بها لأنه أملك بذلك، له أن يستمتع بها وتقضي يوما بداله، ولا كفارة في هذا لأن الأصل أن المنع إنما هو في رمضان، كفارة الجماع في الوطء في رمضان، فأما الوطء في قضاء رمضان فلا كفارة فيه وإنما يقضى ذلك اليوم، يعني أنها لا تمنع نفسها. ورد أيضا حديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضرا إلا بإذنه، بمعنى أنه قد يحتاج إلى الاستمتاع بها فليس لها أن تصوم إلا إما أن يأذن لها إذن مطلقة، كأن يقول لك رخصة أن تصومي متى شئتي، أو أن تصومي يوم كذا وكذا كيوم اثنين أو يوم خميس أو أيام بيض أو نحو ذلك، أو يقول لها صومي متى شئتي ولكن لا تمتنع منه إذا أرادها. عندنا متى يصوم الأطفال؟ معلوم أن الصيام لا يجب إلا بعد البلوغ، لا يجب إلا بعد التكليف، والصبي يكلف أو يبلغ بثلاثة أشياء: بالاحتلام والإنبات وإتمام 15. فحينئذ يلزمه إذا أنبت أو أنزل أو أتم 15 يجب عليه ويلزم أولياءه أن يصوموه. قبل ذلك يستحب أن يعلموه ويدربوه على الصوم من دون إلزام، إنما هو استحباب حتى يتدرب ويحب الصيام، ولو كان ابن عشر أو إحدى عشر أو نحو ذلك. كذلك الأنثى، ولكن الأنثى إذا الطفلة إذا جاءتها العادة حاضت فإنها تعتبر امرأة، فيلزمها يلزم أهلها أن يصوموها، وذلك لأن الحيض يعتبر من علامات البلوغ ولو كانت صغيرة. يتساهل كثير من الناس بهذا، فيعرفون ويتحققون أن هذه الجارية قد حاضت. تحيض بعض الجواري عمرها 11 أو 12، فيقولون طفلة صغيرة لا تطيق، فلا يصومونها، وربما يتركونها سنة سنتين عذرهم أنها صغيرة، وليست صغيرة، إذا حاضت فإنها قد بلغت، ولو تزوجت لحملت، يعني يوجد من تحمل وهي أم 10 سنين. يقول البخاري عن الشافعي: رأيت جدة بنت 21 سنة، يعني عمرها 21 قد صارت جدة، يعني أنها حملت وعمرها 10 وولدت بنتا، ثم إن البنت مثلها حملت وعمرها 10 وولدت 11، فصارت جدة وعمرها 21. فلا يتساهل بتفقد حال الإناث، سيما إذا كانت الجارية قوية البدن قوية البنية حسنة الشباب منعمة، فالغالب أنها تحيض مبكرة. كثير منهم من الجواري تحيض ومع ذلك تكتم أهلها، فتفطر سنة وسنتين وهي قد حاضت، وربما أن أهلها لا يدرون عنها ولا تخبرهم، ولا تسأل إلا بعد ما تصير أم أولاد. كم من امرأة اتصلت بنا وذكرت أنها أفطرت قبل البلوغ، يعني قبل تمام 15 سنة، سنتين 3 سنين بعد الحيض، وأن أهلها لم يصوموها، وأنها لم تخبرهم، ولم تعرف إلا بعدما تزوجت ومضى عليها سنوات. فمثل هذه يلزمها القضاء والكفارة. بقي من كتاب الصيام فقرة واحدة وهي الاعتكاف، مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، فلم يتركه بعدما فرض أو بعدما هاجر، ما ترك الاعتكاف بل كان ملازما له، فكان يعتكف 10 الأوساط، ثم بعد ذلك داوم على اعتكاف 10 الأواخر من رمضان، داوم على ذلك حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، فهو سنة، ولكنه يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بما نذر، لقوله في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة. ثم الاعتكاف هو المكث في مسجد من المساجد واللبث فيه زمنا للتفرغ للعبادة، ويعرفونه بأنه لزوم مسجد لطاعة الله ولا يجوز في غير المسجد، وذلك لأن الاعتكاف في غير المسجد يفوت صلاة الجماعة أو يسبب كثرة الخروج والتردد من البيت إلى المسجد أو من المعتكف إلى المسجد، فلذلك لا يصير إذا كان يخرج كل يوم 5 مرات ما يسمى معتكفا، المعتكف هو الذي ملازم لمعتكفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج زاوية من المسجد بستارة أو نحوها، وأحيانا يبني له قبة في رحبة المسجد ينفرد فيها ويعتزل أهله ويعتزل النساء ويتفرغ للعبادة وللذكر وللقراءة وللدعاء، وينقطع عن الدنيا وعن شهواتها وعن ملاهيها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، الأشياء الضرورية كقضاء الحاجة من بول أو نحوه أو طهارة، هذا الذي يخرج له. ولم يمنع بعض أهله من زيارته، فكان يقرب رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها فترجل رأسه وهو معتكف، فدل على أن دخول بعض جسده لا يسمى خروجا من المسجد. وكذلك إذا خرج لحاجة، زارته مرة زوجته صفية وجلست عنده قليلا تتحدث، ثم قام معها ليقلبها ليؤنسها إلى أن تقرب من بيتها ثم رجع، وذلك بلا شك ما يخل بالاعتكاف الخروج اليسير. واختلفوا إذا اعتكف في غير رمضان هل يلزمه أن يصوم أو لا يلزمه، هل من شرط الاعتكاف الصوم؟ وأكثرهم قالوا ليس من شرطه، لأن الاعتكاف تفرغ للعبادة، فيجوز له أن يتفرغ ولو لم يكن صائما، ولكن يتأكد في حقه أنه يصوم حتى يجمع بين عبادة الصوم وعبادة الاعتكاف، لأن الله تعالى ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف لا يجوز له مباشرة النساء لهذه الآية، ومباشرة يعني الوطأ يفسد الاعتكاف كما يفسد الصوم، وكذلك لا يجوز له الخروج لغير حاجة. ورد أنه لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، واختلف بما إذا اشترط ذلك، فأجاز بعضهم أنه إذا اشترط أن يعود أبويه أو أخاه أو نحو ذلك في مرضه أن له ذلك، عملا بالحديث المسلمون على شروطهم. ثم إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد جاز أن يعتكف في ذلك المسجد، لأنه لا مزية لهذا على هذا، وإنما الأمر يعود إلى الاعتكاف، وأية بقعة صلى في اعتكف فيها أدت المقصود، إلا إذا كان أحدهما تقام فيه الجمعة والآخر لا تقام، وكان اعتكافه يتخلله جمعة، فإنه إذا نذر جامعا فإنه يعتكف فيه. أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه لا بد أن يوفي به، ففي حديث عمر قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. فإذا نذر أن يعتكف مثلا في المسجد النبوي جاز أن يوفي نذره في المسجد الحرام لأنه أفضل، جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف في المسجد الأقصى، مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس. فقال: أو أصلي، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلي ها هنا. فقال: إني قد نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلي ها هنا. فكرر مرارا فقال: شأنك إذن. فأخذنا بهذا الحديث أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الأفضل لزمه الوفاء به، وهو المسجد الحرام. نذر أن يصلي فيه أو يعتكف فيه فلا يقوم غيره مقامه. فإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يصلي في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، أو في المسجد الحرام فهو أفضل منهما. هذا تفصيل هذا النذر أخذ من هذا الحديث الذي قال فيه صلها هنا. وبهذا ننتهي من البحث ما يتعلق بمسائل الصيام، وغدا إن شاء الله عندنا بحث في مسائل قليلة تتعلق بالحج مع بقية الوقت. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما الراجح لديكم في مسألة إخراج زكاة الحلي؟ زكاة الحلي اللي بالأمس. الحلي؟ اي نعم، ما رجحته أمس. الفتوى، فتوى مشايخنا واللجنة أنه يزكى، ومع ذلك لا يشددون في الزكاة بالنسبة للماضي. إذا قدم سؤال وقالت المرأة: لي 10 سنين ما زكيته، أو 20 سنة ما زكيته، يقولون: عفى الله عما سلف لوجود الخلاف فيه، وأما في المستقبل فيأمرونها بالزكاة. فالحاصل أن نختار القول بالزكاة في المستقبل وعفى الله عما سلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.